الإسكندرية وهذا البرنامج. دعاء. إلهي، اللهم لك الحمد والشكر عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك مسلكك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا قوي يا متين. إذا ما دعاك العبد تؤتيه سؤله وتحفظه من روعه وتجيره. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع أقاربنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكتب لهم التوفيق ويسر أمورهم. اللهم واجعل أبناء المسلمين بآبائهم بارين ولأمهاتهم طائعين، ولا تجعلهم لهما من العاقين فيكونوا من أصحاب الجحيم. اللهم يسر لنا الأمور ودبر لنا الأمور، فنحن لا نحسن التدبير. اللهم يا سامع الصوت وسابق الفوت وكاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير، وبيض اللهم وجوهنا ويسر حسابنا ويمن كتابنا وثبتنا على الصراط المستقيم، وارحمنا برحمتك الواسعة يا الله. مع تحياتي فيصل حجاج. دعاء.